الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب إعراب الأسماء. الأسماء المعربة على ثمانية أنواع. الأول: صحيح منصرف، وهو معرب بالحركات الثلاث بالضمة والفتحة والكسرة، نحو: هذا رجل، ورأيت رجلا، ومررت برجل. الثاني: صحيح منصرف، وهو معرب بالضمة والفتحة ولا ينون، نحو: هذا أحمد، ورأيت أحمد، ومررت بأحمد. الثالث: معتل منقوص، وهو ما آخره ياء خفيفة لازمة قبلها كسرة، نحو: هذا القاضي. فهذا يسكن في الرفع والجر ويفتح في النصب، نحو: هذا القاضي، ومررت بالقاضي، ورأيت القاضية. الرابع: معتل مقصور، وهو ما آخره ألف لازمة كالعصا، وهو معرب تقديرا في الأحوال كلها. الخامس: الأسماء الستة، وهي: أخوك، وأبوك، وحموك، وهنوك، وفوك، وذو مال. وهذه معربة بثلاثة أحرف: الواو رفعا، والألف نصبا، والياء جرا، نحو: هذا أبوك، ورأيت أباك، ومررت بأبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله: الخامس الأسماء الستة. الأسماء الستة وهي: أخوك، وأبوك، وحموك، وهنوك، وفوك، وذو مال. وهذه معربة بثلاثة أحرف. معربة بثلاثة أحرف: الواو رفعا، علامة الرفع لهذه الأسماء في حالة الرفع الواو، والألف نصبا في حالة النصب يؤتى بالألف، والياء جرا في حالة الجر، وبالمثال يتضح، نحو: هذا أبوك. أبوك اسم مرفوع على أنه خبر مبتدأ قبله، والخبر مرفوع، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. ورأيت أباك منصوب، وعلامة نصبه الألف، لأنه مفعول به، نصبه على أنه مفعول به. ومررت بأبيك، أبيك مجرور بالباء، وعلامة جره الياء. هذا مراده. ثم قال رحمه الله: السادس المثنى من هذه الأسماء المعربة. المثنى، وهو مرفوع بالألف، والمثنى هو الاسم الذي ثني، أي جعل اثنين، كان مفردا في لفظه فأضيف إليه مفرد آخر فصار اثنين فيقال مثنى. وهذا المثنى مرفوع بالألف، أي يرفع، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، وينصب ويجر بالياء، أي علامة نصبه وجره الياء المفتوح، ما قبلها المكسور ما بعدها. قال: ونونه مكسورة، أي نون المثنى في جميع الأحوال الإعرابية مكسورة، نحو: هذان مثنى، وهذان هنا مرفوع، وعلامة رفعه الألف. الرجلان كذلك مثنى مرفوع لأنه خبر المبتدأ، وهذان مبتدأ والرجلان خبره مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة. ورأيت الرجلين، رأيت فعل وفاعل، والفعل رأى متعد. الرجلين مفعول به لرأيت منصوب وعلامة نصبه الياء، المفتوه ما بعدها المكسور، المفتوه ما قبلها المكسور ما بعدها. ومررت بالرجلين، الرجلين مجرور بالباء وعلامة جره الياء، وعلامة جر الياء نيابة عن الكسرة. السابع جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم. هذا الجمع أصله أنه وصف، اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشابهة باسم الفاعل، أو أمثلة، أو أن يكون من أمثلة المبالغة كضراب مثلا. هذا هو جمع المذكر السالم، هكذا يحصل. وسمي سالما لأن علامات الإعراب تكون في الأخير بعد الحروف الأصلية لهذا الجمع، ولا يتغير شيء من هذه الحروف الذي كان في المفرد، يبقى كما هو. فلذلك يقال جمع مذكر سالم، كما سيأتي في المثال. قال: ورفعه بالواو، أي يرفع جمع المذكر السالم بالواو، أي علامة رفعه الواو. الواو المضموم ما قبلها، ونصبه وجره بالياء، نصبه وجره بالياء، الياء المكسور ما قبلها، ونونه مفتوحة، نون جمع المذكر السالم مفتوحة، بخلاف نون المثنى. نحو: جاء الزيدون، جاء الزيدون. الزيدون محل الشاهد، هذا جمع مذكر سالم ومفرده زيد، فإذا جمعته وهو علم تقول الزيدون. فهذا هو جمع المذكر السالم، ورفع في هذا المثال لأنه فاعل، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة. ورأيت الزيدين، الزيدين مفعول به فهو منصوب، وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها من الدال، والنون مفتوحة. ومررت بالزيدين، الباء حرف جر، الزيدين اسم مجرور أو جمع مذكر سالم مجرور بالباء بالزيدين، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة. الثامن جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم هو كل جمع مفرده مؤنث، مفرده مؤنث إجمالا، مفرده مؤنث، وهو معرب بحركتين، وهو معرب بحركتين، بحركتين ما هما؟ بالضمة رفعا أي في حالة الرفع، والكسرة جرا ونصبا، هاتان الحركتان التي أشار إليهما بقوله بحركتين. نحو جاء الهندات، الهندات جمع مؤنث سالم لأن مفرده علم لمؤنث عاقل وهو هند، مفرده هند فتجمعه على هندات، ومثله فاطمة مثلا علم لمؤنث عاقل، هذا هو الشرط أن يكون لمؤنث عاقل، تقول فتقول في الجمع فاطمات. ورأيت الهندات ورأيت الهندات، رأيت فعل وفاعل، الهندات جمع مؤنث سالم منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. ومررت بالهندات، الهندات جمع مؤنث سالم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. ثم قال رحمه الله: فأما جمع التكسير، جمع التكسير هو الجمع الذي لم تسلم فيه بنية مفرده بل تكسرت وتغيرت وتحولت، فهذا هو جمع التكسير. قال: فحكمه حكم الواحد، أي حكمه حكم الواحد في علامات إعرابه، في علامات إعرابه نحو جاء الرجال أو جاء رجال أو جاء الرجال. فالرجال جمع تكسير ومفرده رجل، فهذا المفرد تغيرت بنيته في الجمع وهو رجال، إذن فيقال للرجال إنه جمع تكسير، فهو إذا رفع أي جمع التكسير فعلامة رفعه الضم، فعلامة رفعه الحركة كما في مفرده لو رفع أو لو أعرب، لو رفع فعلامة رفعه الضمة، وإذا نصب فعلامة نصبه الفتحة، تقول رأيت رجلا، هذا مفرد منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فكذلك في جمعه هو رجال، لو نصبته لقلت رأيت رجالا علامة النصب الفتحة. وكذلك إذا جر المفرد فعلامة جر المفرد الكسرة، فهكذا علامة جر الجمع للتكسير علامة رفعه علامة جره الكسرة أيضا، تقول مررت برجل برجل، ثم تقول مررت برجال، فعلامة إعرابهما الكسرة لأنهما متحدان في هذا. ثم قال انتقل إلى باب آخر، قال باب الفاعل، الفاعل الذي معناه من فعل أو من فعل الفعل، وحتى يقال لغير العاقل بأنه فاعل قد يوصف به، فهذا هو الفاعل، معناه فاعل أو محدث عمل، محدث حدث يقال له فاعل، هذا المراد بالفاعل. قال وهو مرفوع أبدا، أي هذا حكمه أنه يرفع، يرفع أبدا أي دائما. مثاله قال نحو قام زيد، زيد فاعل لأنه هو الذي فعل القيام، أحدث القيام، إذن فزيد فاعل فحكمه أنه يرفع، وعلامة رفعه الضمة، الضمة ظاهرة. لكن لو كان جمعا لكانت علامة رفعه الواو نيابة عن هذه الضمة في المفرد، فتقول قام الزيدون، وذهبت هند أو هندو بدون تنوين، ذهبت هند أو هندو، فهند فاعل أو فاعلة، والفعل ذهب، الفعل ذهب مبني للمعلوم، وهذا من شروط إعراب الفاعل فاعلا أن يكون قد تقدم عليه فعل مبني للمعلوم، كما هنا ذهبت ما في الماضي مبني للمعلوم، هند فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وطلعت الشمس، طلعت، طلع فعل، والشمس فاعل لأن الطلوع حصل منها، في العادة يقال فعلت الشمس أي طلعت الشمس، فهذا الفعل الماضي هو الذي يتقدم على هذا الفاعل الذي هو الشمس. وطلع مبني للمعلوم أي فعل معلوم ليس مبني للمجهول، إذن فالشمس فاعل ومرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد ليس مثنى، ليس مثنى وليس جمعا، لكن حتى ولو كان جمعا فإنه يكون جمع تكسير، فتكون علامة رفعه على الفاعلية حركة هي الضمة أيضا، كما لو قلت الشموس، الشموس، الشموس جمع لكنه جمع مكسر، فعلامة إعرابه في حالة الرفع على أنه فاعل الحركة التي هي الضمة، فتقول الشموس، طلعت الشموس، كما قال بعضهم كبرت نحو ديارهم لما بدت منها الشموس وليس فيها المشرق، لما بدت، شوف بدت فعل، منها الشموس، الشموس يكون فاعلا لبدت، ومعنى بدت أي ظهرت، إذن فتكون علامة الرفع الضمة أيضا. قال وإن شئت قلت طلع الشمس، هذه مسألة أخرى، وإن شئت قلت طلع الشمس لأن الشمس وإن كان مؤنثا لكن تأنيثه يقولون هو تأنيث مجازي، لأنها أي الشمس ليست عاقلة حسب متعارف الناس، ليست عاقلة، بخلاف ما لو قلت هند، هند عاقل، إنسان، إنسان، فيختلف عن الشمس، وكلاهما جم وكلاهما مؤنث. إذن فإذا كان الاسم الفاعل مؤنثا غير حقيقي كالشمس فيجوز لك أن تقول فيه طلعت الشمس، ويجوز أن تقول طلع الشمس بحذف التاء لكونه مؤنثا غير حقيقي. لكن لو كان مؤنثا حقيقيا فلا تقول إلا بالتاء، فلا تذكر الفعل إلا مقرونا بتاء التأنيث في آخره، كأن تقول طلعت زينب، ولا يجوز أن تقول طلع زينب. ثم قال رحمه الله: باب ما لم يسمى فاعله، أي باب ما، أي الفعل الذي لم يسمى فاعله، أي حذف فاعله. إذن فالأصل ذكر الفاعل، فقد يحذف هذا الفاعل، فإذا حذف الفاعل فإن الفعل تتغير بنيته. الفعل قبل حذف الفاعل يكون مبني المعلوم، فصورة هذا الفعل وبنية هذا الفعل أو حركته أو صيغته تكون مخالفة لصيغة الفعل لو حذف الفاعل. فهذا معنى قول، معنى هذا الباب، باب ما لم يسمى فاعله. قال رحمه الله: إذا لم يسمى الفاعل أي لم يذكر بل حذف، ضم أول الفعل، ضم أول الفعل وكسر ما قبل آخره إن كان ماضيا. كما لو قلت الآن، هو سيأتي بالمثال، كما لو قلت الآن أكل زيد الطعام مثلا، ثم تحذف الفاعل وهو زيد، فعندئذ تقول في الفعل تقول أكل الطعام، حذفت الفاعل. إذن فالطعام يقال له ما لم يسمى فاعله، لأنك حذفت زيدا الفاعل فتقول أكل الطعام. تقول أكل الطعام فتضم أول الفعل في هذه الحالة وتكسر ما قبل آخر هذا الفعل، وذلك إذا كان الفعل ماضيا كما في المثال أكل الطعام، وفتح إن كان مضارعا كأن تقول يؤكل الطعام ويفهم الدرس مثلا، فتضم الحرف الأول من المضارع كما في الماضي تضم الحرف الأول، لكن في المضارع تفتح ما قبل الآخر، يؤكل ويضرب أو يفهم، ورفع به مفعول به واحد، هذا يحصل، رفع به مفعول به واحد كما في الأمثلة المتقدمة، أكل الطعام، أكل الطعام وفهم الدرس، فمفعول به واحد يحصل هنا، ونصب ما عداه، أي قد تجد بعض الأفعال عند بنائه للمعلوم ينصب مفعولين، ينصب إيش؟ مفعولين. فمثل هذه الأفعال إذا حذف الفاعل فإنه في هذه الحالة تجد مفعولا به واحدا يرفع بعد ذلك وينصب ما عداه. بالمثال يتضح المقال، تقول أعطى زيد بكرا درهما، أعطى زيد بكرا درهما، فأعطى هذا ينصب مفعولين. فإذا حذفت الفاعل أعطى زيد بكرا درهما، إذا حذفت الفاعل تقول أعطي بكر درهما، فبكر يكون نائب فاعل ما لم يسمى فاعله، فما لم يسمى فاعله بكر الآن، وما عداه وهو درهم تنصبه، لأن كليهما أي بكر ودرهم يتعلق بهما عمل أعطي، فتنصب ما عدا النائبة عن الفاعل الأول الذي هو كان مفعولا به أولا. هذا معنى قوله والنصب ما عداه، هذا إذا وجد فعل ينصب مفعولين، لكن إذا كان الفعل ينصب مفعولا به واحدا فقط وليس مفعولين، كما في قولك أكل زيد الطعام، هذا مفعول به واحد، فإذا حذفت الفاعل فليس لك إلا أن ترفع هذا النائب عن الفاعل هو الطعام، أكل الطعام. ثم قال رحمه الله باب المبتدأ والخبر. باب المبتدأ والخبر أي باب الاسم المبتدأ به الكلام والخبر عن ذلك الذي ابتدأت به الكلام، ولا يكون هذا الذي ابتدأت به الكلام إلا اسما في كلام العرب. قال المبتدأ هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظية مسندا إليه، هو الاسم المجرد من العوامل، أي هو الاسم الذي يتقدم ذكره في الكلام ويكون مرفوعا وهو مسند إليه. مسند إليه أي أسند الخبر إلى هذا المبتدأ، فالمبتدأ مسند إليه والخبر مسند. قال والخبر هو الحديث عنه أو هو المسند، ومعنى المسند أي أنك عمدت أي أوجدت الخبر معتمدا على المبتدأ قبله، أي أنه لا وجود للخبر إلا بعد وجود المبتدأ، فالخبر يعتمد ويستند على المبتدأ قبله. وهذا معنى قول المصنف أو المؤلف هو الحديث عنه. الحديث عنه أي تتحدث عنه في المعنى. لو قلت الآن زيد كاتب، فزيد مبتدأ مسند إليه، كاتب خبر وهو حديث عن زيد أي حكم لزيد، حكمت بكاتب وتحدثت به عن زيد، زيد كاتب، إذن فكاتب الخبر وهو المسند أو الحديث عنه، أي عن المبتدا، تتحدث عن المبتدا بالخبر. وكلاهما مرفوع، هذا الحكم، كلاهما، هذا الحكم الإعرابي، كلاهما مرفوع، أي المبتدا والخبر مرفوعان، مرفوعان. وإذا كان مرفوعين فلا بد من رافع لكل منهما، والرافع المبتدأ الابتداء، هذا عامل مقدر غير ملفوظ به، ورافع الخبر هو المبتدأ قبله، هو المبتدأ قبله، لأن المبتدأ يتقدم على الخبر في الذكر. إذن فرافع الخبر هو المبتدأ، نحو عمرو قائم، عمرو مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة، والذي عمل فيه الرفعة، لأننا إذا قلنا مرفوع هذا اسم مفعول، إذن فلا بد من رافع، والرافع يتقدم على المرفوع. أين هذا الرافع؟ هذا مقدر، مقدر أي الابتداء، عامل مقدر غير ملفوظ به. وقائم خبر مرفوع، والذي رفعه هو المبتدأ قبله، إذن فالمبتدأ يعمل الرفع في الخبر، لكن في الإعراب تقول قائم مرفوع، علامة رفع الضمة الظاهرة. وقد يخبر عن المبتدأ بجملة أو ظرف، هذه مسألة أخرى، وقد يخبر عن المبتدأ بجملة، أي يأتي الخبر جملة، هذا معناه، يأتي الخبر جملة، وتكون هذه الجملة خبرا للمبتدأ، نحو قولك زيد جلس أخوه، أو زيد أبوه كريم، فزيد مبتدأ وأبوه مبتدأ ثاني، كريم خبر للمبتدأ الأول، وجملة المبتدأ الثاني في محل رفع خبر للمبتدأ الأول وهو زيد، هذه جملة. وقد يخبر عن المبتدأ بظرف، بظرف تقول زيد عندك مثلا، فعندك ظرف، وهذا الظرف يتعلق بشيء قبله مقدر محذوف، أي زيد كائن عندك، أو جالس عندك، كائن عندك، زيد عندك، أو تقول زيد في البيت، في البيت هذا الجار مجرور يقع خبرا عن المبتدأ، زيد في البيت، فزيد المبتدأ، في البيت هذا جار ومجرور خبر، هو خبر مع أنه ليس مرفوع بل هو مجرور، بل هو مجرور. فاختصارا في مثل هذا عند النحاة يقال الجار المجرور خبر، كما يقول أهل الكوفة، لكن أهل البصرة في مثل هذا يقولون الخبر محذوف تعلق به هذا الجار المجرور أو الظرف، لكن أهل الكوفة يختصرون يقولون نفس الجار المجرور هو الخبر وليس متعلقا بمحذوف. ولا يبتدأ بالنكرة إذا لم تفد، هذه مسألة أخرى، ولا يبتدأ بالنكرة إذا لم تفد، أي المبتدأ لا يكون إلا معرفة، هذا معناه. وعندئذ فإذا لا يبتدأ بالنكرة، لأن النكرة لا تكون في قوة المعرفة لإمكان الابتداء به، ولذلك لا يبتدأ بالنكرة. إذا قال إذا لم تفد، أي إذا لم يكن في الابتداء بالنكرة فائدة، لم تفد هذه النكرة فلا يبتدأ به. ومعنى ذلك إذا أفادت النكرة صح أن يكون مبتدعا. فمثال ذلك أن تقول تمرة خير من جرادة مثلا، تمرة هنا نكرة لكن صح الابتداء به لأنه أفاد في المعنى في المتعارف بين الناس في الكلام العربي، يفيد لكون المراد بالتمرة جنس التمرة أو عموم التمرة، أي كل تمرة خير من جرادة. فهذا العموم الذي في النكرة المبتدأ بها هو الذي سوغ الابتداء بالنكرة، تمرة خير من جرادة. هذا مثال أفاد الابتداء بالنكرة لما في النكرة المبتدأ بها من العموم. ويجوز تقديم الخبر، هذه مسألة أخرى، ويجوز تقديم الخبر المبتدأ جوازا. وهذا التقديم يكون الغرض منه غرضا بلاغيا، لكن جهة اللفظ يقال قدم الخبر على المبتدأ، والأصل في الخبر أن يتأخر أي عن المبتدأ في الذكر لفظا، لكن قد تقدم الخبر على المبتدأ، وذلك لا يخرجه عن كونه خبرا وإن تقدم المبتدأ. فكل يعرب بإعرابه، نحو قائم زيد أصله على الوضع للابتداء، الجملة الابتداء تقول أصله زيد قائم، فزيد مبتدأ وقائم الخبر، فيجوز لك أن تقدم قائم في الذكر فتقول قائم زيد، قائم خبر مقدم مرفوع، زيد مبتدأ مؤخر لفظا، وحكمه أنه على كونه مبتدأ، هو مبتدأ وإن تأخر اللفظ في الذكر. ثم قال رحمه الله: باب كان وأخواتها. كان وأخواتها، كان فعل ماض ناقص، فعل ماض ناقص هكذا يسمونه، يرفع الاسم ويرفع الخبر، يرفع الاسم وينصب الخبر، يرفع الاسم وينصب الخبر. قوله أخواتها أي توجد أفعال تعمل مثل عمل كان في رفع الاسم والنصب الخبر، توجد أفعال، ولذلك وتسمى هذه الأفعال الأخرى أخوات لكان، لاتحادها مع كان في العمل، وهي أي كان وأخواتها يعددها، بدأ بكان نفسها قال وهي كان، كان وصار وأصبح وأمسى وبات وظل وأضحى وما زال وما انفك وما فتئ وما برح. هذه كان وأخواتها، وما دام وليس، هذه هي كان وأخواتها. فكان أم الباب، كان أم الباب أي لها من الخصائص ما ليس لبقية الأخوات. ثم أشار إلى الحكم فقال وكلها، أي هذه الأفعال التي عددناها الآن كلها ترفع الاسم. هذا الحكم، هذا الحكم أو هذا العمل لهذه الأفعال ترفع الاسم وتنصب الخبر. إذا معنى ذلك أن هذا الاسم وهذا الخبر كان من باب المبتدأ والخبر مرفوعان، فإذا دخلت هذه الأفعال عليها وغير حكمها، فرفع الأول ونصب الثاني، فرفعت الأول ونصبت الثاني. كقولك مثاله كقولك كان زيد كريما، فكان فعل ماض ناقص مبني على الفتح، عمرو اسم كان، كريما خبر كان، الاسم مرفوع والخبر منصوب. وما زال بشر صادقا، ما زال لا بد من تقدم ما على زال، ما زال بشر صادقا، ما زال بشر صادقا. فبشر اسم زال، وصادقا خبر زال منصوب. ويجوز تقديم الخبر، ثم قال ويجوز تقديم الخبر على الاسم، يجوز ذلك أيضا في كان وأخواتها، كقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كان حقا، فحقا هذا هو الخبر، والاسم هو النصر، فتقدم الخبر المنصوب على الاسم المرفوع في هذه الآية. فهذه الآية شاهد لتقديم الخبر على الاسم في باب كان وأخواتها، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فالنصر هو الاسم مرفوع، هو الاسم لكان مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ثم قال رحمه الله باب من نافية، باب ما، باب ما، باب من نافية. ما تكون نافية وتعمل، ترفع الاسم وتنصب الخبر. قال وهي ترفع الاسم وتنصب الخبر، نحو ما زيد قائما، أي تنفي القيام عن زيد، ما زيد قائما، فما نافية عاملة، عملا ليس في لغة أهل الحجاز، وزيد اسمها اسم النافية، وقائما خبرها منصوب، وهكذا. ومثاله ما في قوله تعالى أيضا: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. ما نافية تعمل عملا ليس، وهذا اسم ما مبني على السكون في محل رفع، اسم ما. بشرا خبر ما منصوب. ثم قال: وتدخل الباء على خبرها، أي تدخل باء الباء الزائدة، يقال الزائدة على خبرها، أي على خبر ما النافية للجنس، أو على خبر ما النافية عند أهل الحجاز، تدخل الباء على خبرها. نحو: ما عمر بقائم، كما تقول: ليس زيد بقائم، والأصل ليس زيد قائما، ثم تقول: ليس زيد بقائم بزيادة الباء في الخبر. هذا يجوز، وهذا يخرج على أنه للتأكيد، زيادة الباء لتأكيد مضمون الكلام. ثم قال رحمه الله: باب إن وأخواتها. إن وأخواتها حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر، عكس عمل كان، عكس إيش؟ عمل كان. وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. ثم قال: وكلها تنصب الاسم وترفع الخبر، هذا حكمها. نحو: إن زيدا قائم. إن حرف، حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر، ومعنى هذا الحرف مع هذا العمل التأكيد لنسبة الخبر إلى الاسم. إن زيدا قائم، فزيدا اسم إن منصوب بإن، قائم الخبر إن مرفوع. وإن كفت بما، ثم انتقل رحمه الله إلى موضوع آخر: وإن كفت بما بطل عملها، أي إن كفت هذه إن وأخواتها، أي منعت من العمل، من هذا العمل، بطل عملها، أي إن دخلت ما على إن فإن يبطل عملها. مثاله: إنما الله إله واحد. فأصله على هذا: إن الله إله واحد، لكن إذا قلت إنما وجيت بما بعد إنما مباشرة وكفت ما إن عن العمل، فتقول: إنما الله، فترفع لفظة الجلالة الله على أنه مبتدأ، وإنما للحصر فقط، معناه الحصر في المعنى، لكن لا عمل له في اللفظ، لا عمل لإنما في اللفظ، بل يفيد الحصر، أي يفيد حصر المبتدأ وهو الله في خبره الذي هو إله واحد. فالله وحده إله واحد معبود بحق. ثم قال رحمه الله: ولا يتقدم خبره على اسمها، هذه مسألة أخرى، ولا يتقدم خبرها على اسمها، أي لا يتقدم خبر إن على اسمها. تقول إن زيدا قائم، فلا يجوز أو لم يسمع أو لا يقال إن قائم زيدا، إن قائم زيدا، هذا لا، إلا أن يكون هذا الخبر لإن ظرفا أو جارا مجرورا، فيجوز أن يتقدم على الاسم لإن في هذه الحالة، نحو إن في الدار زيدا، إن في الدار زيدا، في الدار هذا جار مجرور تقدم وهو الخبر، زيدا هذا اسم إن، إن في الدار زيدا هذا تعبير صحيح، ولعل عندك عمرا، عندك ظرف وهو الخبر تقدم على الاسم الذي هو عمر، هو عمرا، فتقول لعل عندك عمرا، هذا جائز إذا كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا. ثم قال رحمه الله: ويؤكد خبر إن باللام، أي تدخل اللام على خبر إن بعد تقدم الاسم على هذا الخبر، مثاله إن عمرا لمنطلق، إن عمرا لمنطلق، فأدخلت اللام الخبر الذي هو منطلق، فهذا يجوز أو يحصل ويكون من باب التأكيد أيضا لهذا الخبر. إذن فإن للتأكيد، أي لتأكيد نسبة الخبر إلى الاسم، فإذا أدخلت اللام على الخبر فهذه اللام تأكيد لهذا الخبر وتوكيد له في الثبوت. ثم قال رحمه الله: باب لا، لا هذه هي لا النافية للجنس، هي لا النافية للجنس، ينفي، ومعنى ذلك أن لا هذه إذا دخل على جملة أو على اسم في جملة، هذا الاسم يكون مبتدأ في الأصل وبعده الخبر، فيكون لا نافية لجنس الخبر عن جنس المبتدأ الذي قبله، نحو قال: تعمل عملا ليس، عمله أن لا النافية للجنس عمله عمل ليس في نكرة، أي أن لا تعمل عملا ليس في نكرة، فاسم لا نكرة وخبر لا نكرة كذلك أيضا، مثاله لا رجل أفضل منك، لا رجل لا نافية نافية، لا رجل ينفي، ينفي جنس الرجال عن هذا الخبر، عن هذا الخبر الذي بعده وهو أفضل كما في مثاله، لا رجل أفضل منك. إذن فأفضل هذا الخبر، ورجل هذا اسمه، اسم لا نافي الجنس، لا رجل أفضل منك، فتقول رجل اسم لا مرفوع وأفضل خبره منصوب، هذا عمله. ونا ونافية للجنس، ونافية للجنس قوله أولا وهي على الضربين نافية لغير الجنس، غير الجنس ما هو؟ لأنك إذا قلت لا رجل أفضل، أفضل منك، أفضل منك هذا غير الجنس، ليس بجنس، إنما هو خاص. ورجل هو المنفي بلا النافي للجنس، لكن في المعنى هنا إنما نفيت ما ليس بجنس وهو أفضل، ورجل قبله اسم لا مرفوع وأفضل خبره منصوب. وقد تكون لا نافية للجنس وتعمل عمل إن، وتعمل عمل إن لا نافي الجنس، فإن دخلت على مضاف أو مشبه به نصبته، فإن دخلت أي دخلت النافية للجنس على مضاف أو مشبه به، أو مشبه بالمضاف على مضاف، ما هو المضاف؟ تقول لا رجل سوء مثلا، فرجل سوء رجل مضاف إلى سوء، إذن فتنصب رجل لأنه مضاف إلى سوء، أو مشبه به أي بالمضاف، كأن تقول لا محمودا خلقه، هذا يقال له شبيه بالمضاف، مثال لهذا لا محمودا خلقه، فمحمودا منصوب بلا، لأنه أي محمودا شبيه بالمضاف، أي تمم بما بعده كما يتمم المضاف بالمضاف إليه في نحو قولك لا رجل سوء، إذن فتنصب الشبيه بالمضاف، هذا معنى قوله فإن دخلت على مضاف أو شبيه به نصبته. وإن دخلت على نكرة بنيت معها على الفتح، أي إن دخلت لا على نكرة ليس من نوع النكرة التي تقدم ذكرها الآن، دخل على نكرة ولم تكن هذه النكرة مضافة ولا شبيهة بالمضافة ولا شبيهة بالمضاف، فعندئذ تبنى هذه النكرة مع لا على الفتح، فتكون فيكون هذه النكرة، فتكون هذه النكرة مبنية، يقال مبنية على الفتح في محل النصب اسم لا، نحو لا رجل عندك، لا نافية للجنس، يقال هكذا عموما لا نافية للجنس. رجلة، رجلة اسم لا مبني على الفتح، الاسم يكون مبني على الفتح في هذه الحالة، والخبر هو عندك، أي لا رجل كائن أو ما أشبه ذلك، لكن تقول لا رجل عندك فقط، لا رجل عندك. فرجل مبني وهو محل الشاهد مبني على الفتح، فإن وقع بينهما أو فإن وقع بينها وبين النكرة فاصل بطل عملها، أي بطل عمل لا عمل ليس في الرفع في عمل إن، ليس في عمل، بطل عملها عمل إن، وعندئذ لا يبنى، لا تقول مبني على الفتح، ولا أنه اسم لا في هذه الحالة لا يقال هذا، لا إذا دخل فاصل بين لا وبين هذه النكرة التي بينها بعدها، كقوله تعالى لا فيها غول، لا نافية للجنس، لا فيها غول، الأصل لا غول فيها، هذا الأصل، لكن هذا الأصل ترك لمعنى آخر بلاغي، فقال جل شأنه لا فيها غول، فغول هنا يعرب مبتدأ، ولا نافية فقط، نافية فيها خبر مقدم، غول مبتدأ مؤخر وهو النكرة، والنكرة إذا وقع مبتدأ لا بد من معنى يجوز كونه مبتدأ وهو نكرة، وهذا المعنى هو العموم، لا غول أي عموم ما يقال له غول وهو النتن، لا يوجد ذلك النتن أو الرائحة الكريهة، لا يوجد ذلك كله في خمر الآخرة، ففرق بين خمر الدنيا وخمر الآخرة، ولذلك رفع غول هنا ولا يكون اسما لذا النافية للجنس فيبنى معها. نعم، جزاك الله خير شيخ، حياكم الله بالفترتين. طيب، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. جزاك الله خير شيخ. نعم، سألوا بسؤال. نعم، سؤال واحد، سؤال واحد، ما عمل كان وأخواتها؟ عملوا ايش؟ نعم، هذا العمل. وما عمل إن نعم، أنت طلاب دوران، والخبر مرفوع، وما مثاله؟ إن الرجل كريم، إن الطالب مصيب في الجواب، صحيح. نعم، جزاك الله خير.